النص العام ينبغي أن نرفع على عموم النص المطلق ينبغي أن نرفع على أفراد، لكن العمل في هذا الجواب أحيانا دون ارتجال هذا لا يتم في تطبيق النص العام. هذا مهم جدا لأنه أساس كل العام التي هي من النوع الذي يسميه الإمام الشافعي رحمه الله تطبق هذا العلم والبدعة الكبرى في الفقه. أساس كل البدع الرياضية هو الالتزام على يده، أي الالتزام ما فيه أمر مطلق أو أمر عام، فهو لا يعمل بشيء لا أتلاه مطلقا، لا هو يعمل بالأمر منطبق عليه بنص عام أو بنص مقيد. الجزء لما يصير يعني النص العام فيخصصه بالكيفية أو بالكيفية أو بالكيفية حتى على مستوى المريض، ذلك النص المطلق من المسجد والجسيم. أما كل نص مهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.